أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: متى يدخل المعتكف إلى معتكفه إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر؟ وهل يخرج بعد صلاة العيد أو بعد غروب شمس ليلة العيد؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيدخل السنة للمعتكف أنه يدخل الاعتكاف إذا نذر العشر الأواخر أو أراد أن يصيب العشر الأواخر كاملة، يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس من يوم 20، يعني قبل الغروب بيسير، لأنه لا يصدق عليه أنه قد أصاب الليلة كاملة إلا إذا كان قد غربت عليه الشمس وهو داخل المسجد، فيدخل قبل الغروب حتى يستتم اعتكاف الليلة كاملة. أما دخوله للمعتكف إذا كان عنده قبة أو مكان معين فيكون بعد صلاة الفجر، كما صح ذلك الحديث عن عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلم. نعم. أما الخروج فإنه يخرج بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، وإذا كان ليلة شك ولم يتبين أنه من رمضان إلا بعد التاسعة أو العاشرة ليلا، بمجرد ما يعلم يخرج، لأن خروجه من المعتكف يكون بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا كان يوم 30 وغابت الشمس بعد مغيبها يخرج، فإذا صلى المغرب وخرج أجزأه وكان اعتكافه تاما كاملا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي أقصر مدة يجوز اعتكافها في المسجد؟ مثال: يجوز أن أعتكف مثلا 3 ساعات أو أكثر أو أقل، جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الاعتكاف لا يتقيد بزمان معين ولا يتقيد بليالي معينة ولا بأيام معينة، لأن الله أطلقه في كتابه فقال سبحانه: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال في آية الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين، قيل القائمين هم العاكفون، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فالنصوص مطلقة. وبناء على ذلك لو دخلت المسجد ونويت أن تعتكف 2 ساعتين أو 3 ساعات صح هذا وأجزأك. فمثلا إذا جئت بعد صليت المغرب تريد أن تصلي المغرب وتجلس إلى العشاء، فتقول: أنوي الاعتكاف فيما بين المغرب والعشاء. الفرق أنك إذا قلت نويت الاعتكاف لزمك أن تبقى في المسجد ولا تخرج إلا من ضرورة وحاجة على التفصيل الذي بيناه، وأما إذا لم تنوي الاعتكاف ساغ لك أن تخرج في أي ساعة. والاعتكاف لا يتقيد بزمان، بل إنه يكون في اليسير والكثير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر؟ وجزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا تخرج إلا من الطعام للصفة التي ذكرناها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة، واستدل بما ثبت في حديث معاذ أنه قال: ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب محمد. قالوا: فأخذ البدل عن الواجب، فدل على جواز أخذ القيمة والبدل عن المفروض من زكاة الفطر، قاس هذا على هذا. والذي يظهر العلم عند الله هو قول الجمهور، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما، وكان النقد موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن إخراجها نقدا أيسر من إخراجها طعاما، بدل أن يذهب الإنسان ويشتري الطعام ويبحث عنه، كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أخرجوها نقودا، أو على الأقل ينبه بالطعام وينبه على إخراجها نقدا، ولم ينبه عليه عليه الصلاة والسلام على الوجهين. أما الدليل الذي استدلوا به فيجاب عن بأن هذا كان في الجزية، لأن هذا الكلام من معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من المسلمين وأن يأخذ الجزية، من أهل الكتاب الذين كانوا في اليمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب كانت لهم ذمة، فقالوا إنه أخذ منهم الجزية، والجزية يجوز فيها إخراج البدل. ومن هنا رد الجمهور قوله بأن هذا لا ينطبق على الزكاة المفروضة والواجبة، ولا شك أن الشرع أحكم في هذا الحكم. الطعام لا يأخذه إلا المستحق، ولذلك تجد النقد يأخذه من يستحق ومن لا يستحق. والطعام أرفق بالمسكين، لأن الإنسان إذا أعطيته الطعام وأكل وشرب وانتفع بطعامه وشرابه، فإنه بإذن الله تعالى يتفرغ لمصالحه. لكن إذا أعطيته النقود لم تشبعه، قد تعطيه نقودا ولا يوجد طعام يشتريه. ولذلك انتبه إلى تشريع ذاك بعض الكتاب وبعض اليوم أصبحت الشريعة نهبا لكل متكلم، وللأسف حتى الأمور الشرعية تطرح كأنها آراء، ولربما ينظر فيها إلى آراء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله من التهتك في حدود الله والانتهاك لمحارم الله. شعائر الإسلام من الصلوات والصدقات والزكوات تصان عن أن يخوض فيها أحد بدون علم، فإن هذا من القول على الله بدون علم، وهو قول الزور وشهادة الزور، أن الإنسان يتكلم في سنة محكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوهم فيها ويحاول وكأنه يستدرك على الشرع. تأتي في هذا الزمن يقول لك انتهى قضية الأطعمة، انتهى قضية الصاع. يا أخي إيش صاع وإيش غيره؟ يا سبحان الله، تجد غير المسلمين يفخرون بأمجادهم ويحفظون تراثهم، ويأتي هذا وينظر إليهم فيقول انظر كيف متقدمون يحفظون أمجادهم. أما على الدين والشرع والإسلام هذا شيء آخر أبدا، هذا تخلف ورجعية، والناس وصلت وما وصلت وأنتم جالسون في الصاع وغيره. نعم نجلس في الصاع رغم أنف من أبى ومن أهان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجلس عليه شاء من شاء وأبى من أبى، ونعتز بذلك ونفتخر ونرفع به رؤوسنا ونتكلم به صبحا عشيا وإبكارا دون خوف ودون وجل ودون شعور بالنقص. والله نعتز، نعتز إذا كان شيء بديننا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشعر بغضابة. وإذا جاء أحد يقول انظر كيف العلماء يتكلمون على الصاع وما الصاع، قل له نعم يتكلمون بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أعزنا الله بها، وقد كنا من قبلها أذلاء، لا نشعر بالنقص الحمد لله. لكن إذا كان الإنسان أعمل بصيرة لا يفقه ولا يعلم، فهذا مثل يدعى له بالشفاء، هذا مريض مسكين صلى الله عليه وسلم عافيه. الإنسان الذي ينظر إلى ما أعز الله به دينه وأعلى به شرعه أنه منقص وأنه تخلف، ودائما يوهم من هذه الأشياء ويعرضها بأسلوب وكأنه يحتاج، هذا مريض قلب، هذا مسكين، ويكون فيه نسأل الله عافية نوع من النفاق. لأن من مرض القلوب أن المنافقين دائما يلمزون المؤمنين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين كما بين الله في كتابه، فهذا مرض في القلب نسأل الله العافية. لكن لا عتب على هذا المريض، العتب على من يتبع هؤلاء الزاعقون الناعقون. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج الطعام ونجد هذه الأمة تحافظ على صاع نبيها ومد نبيها، نجدها في شرف وكرامة أنها مرت عليها عشرات السنين وعشرات القرون، عشرة قرون وأكثر من عشرة قرون، وهي تحفظ ما الذي أخرجه نبيها عليه الصلاة والسلام. هذا عز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه عزة يعتز بها المؤمن. ما شعرنا الحمد لله، والله ما التزمنا بدين الله فشعرنا يوما من الأيام أننا أذلاء. وإذا كان يظن أحد هذا سأظنه وكان من الخائبين. وما شعرنا يوما من الأيام بالمهانة ونحن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتز ولا تبالي بأحد هؤلاء السفهاء الذين لا يعقلون. قل له يا أخي هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألتك عن حديثها ما علمته، ولو سألتك عن طريقها ما فقهته. تتكلم في شيء لا تعلمه، وتخوض في شيء ليس من شأنك، ولا هذا من شأن العلماء. وإذا تكلم به العلماء لا يوهن، نتكلم على هذا لأن عمت به البلوى. كل ما جاء آخر رمضان تجد من يكتب، وتجد من يتكلم، وتجد من يوهن ويقول والله الضعفاء بحاجة، يقول الفقراء يجلسون عند بائع الطعام نعطيهم الصدقة فيبيعونها. يعني ما شاء الله تبارك، تأتي بتشريع كامل، تشريع عظيم قامت عليه السماوات والأرض، في صدقة الفطر، وتبحث فقط عن صورة إعطاء زكاة الفطر في الحجيات الجالسين حول بائع الحبوب. هذا أصلا هذا المسلك عقيم، هذا مسلك إنسان ما عنده علم. الشريعة ما جاءت تنظر إلى من يبيع صدقة الفطر، جاءت للفقراء أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فحينئذ تنظر إلى الغناء، تريد أن تغني في مطعمه، قالت مغنين بالطعام أطعمناهم، قالت مغنين بالمال دفعنا إليهم، فحينئذ نلتزم الوارد، وهذا الوارد نعتز به ولا نستذل، ما أحس بالذلة منقصة، ونفتخر به ونشرف، مدمن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نضع أنوفنا في السماء بعزة من الله عز وجل. البعض من طلبة العلم يحاول حتى إذا جاء يفتي يميل يمينا وشمالا، ونحن اي والله والآن والله العصر واختلاف الزمان والفتوى. الإنسان يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي. وإذا كان الإنسان ترجح عنده القول الذي يقول بإخراج النفقة، إذا ترجح عنده القول الذي يقول بإخراج النفقة بدين وشرع ونظر، ما نعتب عليه، هذا مذهب صحيح وله سلف. لكن لا يوهن ولا يحقر من يخرج الطعام ويأتي ويقول هؤلاء الذين يخرجون الطعام كأنهم يضيعون فلوسهم. حد من ذات مرة يقول ما هذا يخرجون الطعام، نحن نعطي الطعام ونعطيه لهؤلاء ويبيعونه. طيب من قال لك أعطيه لهؤلاء؟ هؤلاء إذا أخذوا صدقة فلوسهم، أنت تقول لهم أخذوا وباعوا، بمجرد ما يأخذ صدقة من غيرك صار غنيا، اذهب عن غيري، اذهب إلى غيري. إذن الخلل ليس في التشريع، الخلل في سلوك الناس، أن هؤلاء إذا اغتنوا وباعوا ما عندهم ورأيت عندها 3-4 أكياس لا تعطيها صدقة الفطر، تذهب إلى غيرها. والمشكلة أن الناس لم تأخذ التشريع كاملا، ودائما تجد الخلل في هؤلاء الكتاب أنهم ينظرون إلى شيء معين، ما ينظرون إلى تشريع. التشريع ما ينظر إلى أشياء، لأن هذا تنزيل من حكيم حميد. فأنت حينما تقول أخرج صدقة الفطر من الطعام، فإن الطعام مصلحة للفقير أكثر من النقد، لأن النقد ربما أخذ أبو المسكين، لو أن رجلا عنده عائلة جئت ودفعت له صدقة الفطر 4 أصع ب40 ريال، بمجرد ما أخذ 40 جاء ولده وتعلق به قال أبي اشتري لي هذه اللعبة، اشترى له هذه اللعبة 10 ريال، ممكن عاطفة الأب ممكن يشتريها له، هل يبعد؟ لو جاء وقال له اشتري لي مثلا حذاء معين فيه صرف فيه للعيد وبكى له الصبي حتى أدمى قلبه اشترى له الحذاء، لكن لو أعطيته طعاما فما يفكر في هذا، ما يفكر في التشريع. التشريع ما ينظر إلى هذه الأمور، ما يستطيع أحد أن يشترك على رب العالمين. يقص الحق وهو خير الفاصلين، يحكم ولا معقب لحكمه، لا معقب لحكم الله، شيء ثبتت به السنة لا يستطيع أحد أن يستدرك على الله وعلى رسوله. وخرص لسانه إذا حاك من هذا الأمر شعره، ما يستطيع أحد أن يستدرك على الدين والشر. لكن لما تعطيه طعاما فحينئذ يأكل منه ويأكل منه أولاده وينتفع منه وينتفع منه أولاده، وقل أن يبيعه إذا علم أنه لا يجد غيره. هذا ما في أي إشكال. إذن أنت تنظر إلى التشريع كتشريع، لا تنظر إلى التشريع فقط. البعض ينظر إلى صورة معينة إذا جاء، ولذلك تجد بعض الفتاوى وبعض من يتقلد الفتوى قد يلبس عليه. يعني مثلا إذا جاءوا، كنا في أحكام الجراحة لما كنت أبحث مسألة نقل الأعضاء، إذا الشخص أو الطبيب مقتنع بأنك تنقل الأعضاء يأتيك بأحسن صورة في نقل الأعضاء، ثم إذا أنت شيخ يقول والله وحصل هذا، جاءني أحد الأطباء الكبار قال يا شيخ ما تعلم كم أحيا الله بها من أنفس، قال لي أحد الدعاة، شوف أحد الدعاة، نقلنا له كلية، كان بين الموت والحياة، نقلنا له كلية والآن ما شاء الله تبارك الله يمارس الدعوة، يلا بسم الله أعطينا الجواز. وإذا كان لا يرى الجواز قال يا شيخ والله لو دخلت ورأيت ماذا فعلوا بفلان، كانت كليته طيبة أصبح بلا كلية، ونقلوها إلى الثاني فرفضها الجسم، لا الأول استفاد منها ولا الثاني نقلت له. وإذا جئت في التشريح، تشريح الأعضاء، قال يا شيخ والله ذكرك بالله عز وجل، هذا بعضهم يقول قال والله دخلت ممسكون الأعضاء ويقطعونها كأنك عند جزار، والأعضاء تتناثر، يأتيك بأبشع صورة. هذا الذي يفتي من خلال مسائل معينة. السلف ما كان عندهم هذا، السلف ينظرون إلى المسألة بأصلها. أنت تطعم فقيرا، هل إذا أطعمته سددت حاجته وأغنيته؟ كما لو أعطيته النقد لن تستطيع أن تجد تشريعا من الله يقول أعطي النقد إلا كان إعطاء النقد في محله، ولن تجد تشريعا من الله يقول أعطي الطعام إلا وجدت إعطاء الطعام في محله. أبدا ما تستطيع أن تستدرك على الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يستدرك على الله سبحانه الذي علم الأنبياء والعلماء والحكماء. سبحانه لا علم له إلا ما علمنا هو العليم الحكيم. فالمقصود أن هذه المسألة تثار دائما في هذه وإن كان يعني الأمة في غناء عن هذا الخوض، مسائل علمية قد بحثها العلماء، وأظن أنه يعرف أين تبحث وممن تؤخذ، ما هو مكانها كل من هب ودب. ونحن في غناء عن هذا الغثاء الذي ليس بأهل أن يتكلم في دين الله وشرع الله، وخاصة إذا وهن من السنة أو أضعف منها. وعلى طالب العلم ألا يدعو مثل هذا أن يتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك إذا سئلت المسألة أو سئلت عن الدين والشرع تجيب مكلف بالبلاغ، لا تعمل رأيك وهواك، ولا تجاري الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك تلتزم السبيل، والله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك بالذي أوحي إليك. واستمسك استفعل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وإذا كان الاستمساك يحتاج إلى قوة شديدة من نبي الأمة فما بالك بنا نحن، وخاصة إذا عظمت الفتن والمحن. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا فقه السنة وعلمها. اللهم اجعلنا ممن علم السنة وفقهها، اللهم ارزقنا علم السنة وفقهها، واجعلنا ممن أحل حلالها وحرم حرامها واتبع شرعتها ونظامها. اللهم سدد بها أقوالنا، وصوب بها آراءنا، وثبت بها جناننا، واجعلنا من أهلها أحياء وميتين. اللهم ثبتنا وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم اجعلنا ممن ثبت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم غير مبدل ولا مغير حتى لقيك وأنت راض عنه يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا ثبات الموقنين، اللهم ثبتنا ثبات المحسنين، اللهم ثبتنا على الطاعة والدين، واصرف عنا الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. نعوذ بوجهك العظيم من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجبين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم امنن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اجعل أعمارنا فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك العفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر ما سلف وكان من ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا في ذلك ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا كسرا إلا جبرته، ولا اعوجاجا إلا قومته. اللهم اجبر كسرنا فيما سلف وكان، اللهم أصلح لنا فيما بقي لنا من الأزمان. اللهم ثبتنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته، اللهم اجعلنا ممن أحبك فأحببته، اللهم اجعلنا ممن أحبك واتقاك واتبع رضاك وسار على ما يرضيك في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا خيرا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا فيما يرضيك عنا. اللهم بلغنا ما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اللهم إنا نعوذ بوجهك مما لا يرضيك عنا، اللهم ارفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورجسك ولعنتك إله الحق لا إله إلا أنت، اللهم ارفع عنا سخطك وغضبك ومقتك ورجسك ولعنتك إله الحق لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك مما لا يرضيك عنا، اللهم إنا نعتذر إليك من إسرافنا وتقصيرنا، اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجعل مآلنا إلى خير، اللهم اجعل مآلنا إلى خير، اللهم اجعل مآلنا إلى خير، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم شفعنا فيهم، نسألك غفران ذنوبهم، اللهم اغفر ذنوبهم ونور قبورهم، وارحم ضعفهم ووحشتهم، آنس في القبور وحشتهم، اللهم آنس غربتهم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقابهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وخص بذلك الوالدين والأقربين ومن له حق علينا من المسلمين، اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، واكتب لمن عاداه وآذى أهله ذلة ومهانة وقهرا، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، اللهم يسر أمورهم واشرح في طاعتك صدورهم، اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، يحبون بحبك من أحببت ويعادون بعداوتك من عاديت، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق علماء الدين، اللهم وفق علماء الدين، اللهم وفق علماء الدين ودعاته وأئمته لكل خير يرضيك عنهم، سدد أقوالهم وصوب آراءهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين، واصرف عنهم فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وإلحاد المبطلين، واقسم ظهور أعداء أجمعين بعزتك إله الأولين والآخرين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا خيار خلقك في كل خير تقسمه لعبادك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر استكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، اللهم لا تدع لنا فيه نقصا إلا كملته، ولا كسرا إلا جبرته، ولا فسادا إلا أصلحته، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم هذا مقام العائذ بك من ذنبه وخطيئته أن تحول بينه وبين رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك أن تحول ذنوبنا بيننا وبين عفوك ومنك وكرمك وإحسانك يا ولي العفو والإحسان يا عظيم يا رحمن، اللهم اجعلنا خير عبادك فيما قسمته لهم في هذا الشهر من الخير والبر والبركة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومن علمنا وأسدى الخير إلينا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك، اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من السعداء الأبرار، واحشرنا في زمرة الأخيار، واختم لنا بخاتمة السعادة يا إله الأولين والآخرين يا عظيم يا قهار يا رحيم يا غفار، اللهم إنا نسألك حسن الختام وبلوغ الجنة بسلام ومرافقة سيد الأنام إله الأولين والآخرين يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء يا رب كل شيء، اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم سدد به أقوالنا وصوب به آراءنا وأحسن به أقوالنا وأعمالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وجد علينا بجودك وامتنانك واجعلنا من السعداء الأوفياء الأتقياء الأصفياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعتذر إليك ونستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب وعيب وخلل وتقصير في ديننا ودنيانا. اللهم ارض عنا برضاك واجعل عملنا في طاعتك ومحبتك وهداك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وبارك أرزاقنا. اللهم ارحم ضعفاءنا وفقراءنا. اللهم اقض ديونهم واستر عوراتهم وفرج كرباتهم. اللهم إن ضاقت أمور عبادك عليهم فلن تضيق عنهم خزائنك الواسعة. افتح على المهمومين والمكروبين والمديونين والمعسورين وذوي الحوائج من المؤمنين، افتح عليهم أبواب رحمتك وبركاتك وأفض عليهم إله الأولين والآخرين، واجبر كسرهم واقض ديونهم وفرج كرباتهم، واجعل لنا في ذلك أوفر الحظ والنصيب إله الأولين والآخرين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك استغفار من اعترف بذنبه واعترف بتقصيره لربه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين.